شنب في الحتة دي ما يبانش قدام شنباتك ولا لك مثيل في الدنيا دي وطنطة تحلف بحياتك يا سلام علاتة يا معلم يا واخدها وراتة يا معلم يا سلام علاتة يا معلم يا واخدها وراتة يا معلم نورك فشل نور الفوانيس وطلعتك طلعة بهية زيك مفيش في الدنيا عريس ولا في أجدع مدرية الحظ ادالها والسعد شرف حواليها والدتها كانت دعيالها وابوها كان راضي عليها فرحت حبايبك يا معلم ويا بخت نسايبك يا معلم فرحت حبايبك يا معلم ويا بخت نسايبك يا معلم هيموت عزولنا اللي لطيف واحنا معاك للصبحية زيك مفيش في الدنيا عريس ولا في أجدع مدرية من كل يا معلم عريس مهروك يا سبع الغربية زيك مفيش في الدنيا عريس